ويخاله بين طرفيه، وإن كان ضيقا اتزر به، إن كان واحد إن كان واسعا فارتحف به وخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا قطعة صغيرة يتزر بها يشد بها النصف العسر. وفي دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، ولهذا لما صلى جابر رضي الله عنه خلفه أخذ بأذنه وجعله عن يمينه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر نبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي الأحاديث السابقة فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث زيد بن خالد الجهني أنه حسب الركعتين الخفيفتين الذي يفتتح بهما صلاته، عدهما من صلاة الليل، فصلى 13 ركعة منهما الركعتان الخفيفتان، كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما في الحديث. قد تحسب فتكون من قيام الليل، وقد لا تحسب ويصلي بعدها 13 ركعة. نعم. تكون كل ركعة كل تسليمة أقل من التي قبلها؟ لا، ما يلزم. ما قال فأقل فقال في الحديث زيد بن خالد كان ركعتين طويلتين طويلتين ثم الذي بعدهم أقل منهما، الأمر في هذا واسع على حسب الوقت، إن كان الوقت في قال الفجر بعيد فيطيل، وإن كان الفجر قريب يخفف. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم. وهذا فيه مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، الحديث الأول من فعله عليه الصلاة والسلام لو كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، والحديث الثاني فيه أمر إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح فليصلي ركعتين خفيفتين، وهذا يدل على تأكدهما، ولأنه إذا صلى انحلت العقد التي يعقدها الشيطان على الإنسان، فصلاة الركعتين الخفيفة هي مبادرة بالصلاة، لأن الشيطان يضرب على الإنسان إذا نام 3 عقد ويعقد 3 عقد ويضرب على كل عقدة عليك ليلة طويلة فارقد، إذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، فانحلت العقد كلها. فإذا صلى ركعتين خفيفتين معنى بادر في حل العقد الثلاث. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا أحد الاستفتاحات التي يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ورد عدة استفتاحات، استفتاح ابن عباس، استفتاح حديث عائشة، استفتاح في حديث علي، وإذا استفتح بأحد الاستفتاحات فعلى السنة، وأطول الاستفتاحات استفتاح في حديث علي كما سيأتي اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، هذا استفتاح ابن عباس في إثبات النور لله عز وجل من أسمائه النور وصفاته. الحديث الآخر أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، والله تعالى يقول: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إثبات النور. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. في اللغة الآخرة قيام، قيم وقيام وقيوم كما في الآية الكريمة، الآيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، توسل بربوبية الله سبحانه وتعالى. أنت الحق ووعدك الحق، قولك الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، الساعة حق، وفي اللفظ الآخر والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت، أنت إلهي فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسرت وأعلنت. توسل عظيم، ربوبية الله وقيوميته وصفاته، واعترافهم بألوهيته، وخضوع والتجاء إليه سبحانه وتعالى. وأصح الاستفتاحات ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح الاستفتاحات رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا في فريضة ومن قصير. وأفضل الاستفتاحات في ذاته: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا لأنه ثناء. كان عمر رضي الله عنه يلقنه الناس على المنبر، اختار هذا الاستفتاح الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، وأخصر الاستفتاحات وأفضلها في ذاته. وإذا استفتح بأي نوع من أنواع الاستفتاحات فقد فعل السنة. نعم. يعني لو استفتح بهذا الاستفتاح في صلاة الفريضة ما ينكر عليه. نعم لا بس، لكن الفريضة مبنية على التخفيف، ما ينبغي أن يشق على الناس. نعم. حدثنا إذا كان إمام يشق على الناس، إذا كان مأموم استفتاح طويل، قد إذا كان الإمام ما يطيل قد تفوت قراءة الفاتحة ويركع الإمام. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلف إلا في حرفين. لم يختلف إلا في حرفين. نعم. جعلها ممدودة صلى الله عليه. مختلفة اثنين. نعم. طيب. صلى الله عليه. تثنية. نعم. فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلف إلا في حرفين. قال ابن جريج: ما كان قيام قيم. وقال: وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة، وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. وهذا من دقة تحري الإمام مسلم رحمه الله في الألفاظ، ولا متقارب، لكن عنده عناية رحمه الله بتحري في لفظ الرواية. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران قصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. طب ما شاء أبو معن الرقاشي عندك التقريب؟ ما ضبط الراء معروف الرقاشي، أو معروف الرقاشي بالفتح، ضبط الراء. نعم. عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم. حدثنا محمد المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

يعني ركوعه قريبا من قيامه، ركوعه قريبا من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه أيضا قريبا من قيامه. ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه، في صلاة طويلة، صبر عظيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وفي وضع حتى تتورم قدمه، تشقق من طول القيام عليه الصلاة والسلام. فتقول له عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله وتعبدا له و ولتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للركوع والسجود والقيام، هذا لو قلنا أنه لا لا لا الوارد فيها بالنسبة للسجود والركوع محدود، هل نقول أنه يكرر عليه الصلاة والسلام؟ نعم نعم، يكرر التسبيح، التسبيح وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والدعاء لوراد ركعة الحمد لله، اللهم لك رفعت خشع لك مخي وعظمي وعصبي إلى آخر. وهذا هذا هذه الرواية فيها أنه قدم النساء على آل عمران، في الرواية الأخرى أنه قدم آل عمران، ما في أشكال. لكن هذه الرواية احتج بها من قال إن ترتيب السور بالاجتهاد في الصحابة لا بالنص، لأنه قدم النساء على آل عمران، فدل على أن ترتيب السور ليس بالنص وإنما هو بالاجتهاد من الصحابة، بخلاف ترتيب الآيات فإنه بالنص لا يجوز تقديم آية على آية، هذا بالإجماع. أما ترتيب السور قال بعض العلماء إنه بالاجتهاد، وقال آخرون إنه بالنص، ولكن هذا الحديث إنه قدم النساء على آل عمران لأنه قبل العرض الأخير، قبل التوقيف وقبل العرض الأخير، كان هذا أولا قبل التوقيف وقبل العرض الأخير، ثم بعد ذلك استقر ترتيب السور على العرضة الأخيرة في عرضة جبرائيل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه الآن في المصحف، فقالوا إنه الترتيب بالنص، لكن هذا كان أولا، ثم بذلك استقر ترتيب العرضة الأخيرة على ما هو عليه، على ترتيب على ما هو عليه الآن في المصحف. نعم نعم، هذا لا بأس، لكن الأولى يكون ترتيب ألا ينكس السور، الأولى إذا قرأ مثلا سبح يقرأ هل أتى حديث الغاشية، وإن قرأ هل أتى حديث الغاشية في الركعة الأولى ثم الثانية سبح فلا بأس، لكن خلاف الأولى، الأولى عدم تنكيس السور. نعم نعم، هذا في قيام الليل كما سمعت، في قيام الليل. أما في الفريضة فهي مبنية على التخفيف، فرائض مبنية على التخفيف، إنما ورد عن النبي في هذا في صلاة الليل، وإن فعلها ولو فعل هذا الفريضة لا حرج، أنه ذكر لا ينافي الصلاة، ذكر الفقهاء هذا أنه له أن يفعل هذا، لكن كما سمعت الآن فهذا في صلاة الليل، ما كان يفعل هذا في الفريضة لأنه مبنية على التخفيف. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني من طول القيام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة شق عليه، المسعود شاب والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم به السن، ومع ذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة حتى تعب عبد الله بن مسعود، وقال حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت يا عبد الله؟ قال هممت أن أجلس وأترك، ما أستطيع أقف، ما أستطيع طول القيام كما كان يفعل، هممت أن أجلس وأترك. وهذا ليس بواجب علوم، لكنه صبر رضي الله عنه، وإلا لو جلس فلا حرج، لأن صلاة الليل نافلة، ثم أيضا الجلوس لا بأس، يجلس الإنسان، القيام هو واجب في النافلة، لكن له أجر نصف أجر القائم، إذا صلى جالس وهو يستطيع له نصف أجر القائم. لكن هذا فيه بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود وهو شاب قوي، ومع ذلك ما استطاع أن يصبر وأن يتحمل طول القيام الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر. هذا في صلاة النافلة. إيه لا حرج. إيه في أثناء أو من أول ما يقوم. الأمر في هذا واسع. صلى جالس أو جلس في أثناء لا حرج. أما الفريضة لا يجب عليه القيام إلا إذا كان ما يستطيع. إذا كان مريض القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة ما ليس له أن يجلس إلا المريض أو العاجز كبير السن. نعم. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل. مثل في صلاة الكسوف أو صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل لا بأس، كل هذه نافلة. أو صلاة الاستسقاء لو جلس لا حرج. أو صلاة السنة الراتبة أو صحيحة المسجد صلاه جالس ولو كان يستطيع ولو كان قادر، لكن ليس له إلا نصف الأجر، نصف أجر القائم. يصلى الراتبة وهو جالس لا بأس، أو صلاة الضحى وهو جالس، أو صلاة الليل، أو صلاة الاستسقاء لا حرج، لأنها نوافل. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. نعم. هذا اختلف العلماء في معنى قوله نام حتى أصبح، هل نام عن صلاة العشاء؟ قيل إنه نام عن صلاة العشاء، وقيل نام عن صلاة الفجر، وقيل نام عن صلاة الليل، والأقرب أن المراد نام عن صلاة الليل. وهذا اللي يفيده صنيع الإمام مسلم لأنه ذكر في قيام الليل، وكذلك البخاري رحمه الله ذكر في قيام الليل، دل على أن المراد نام عن صلاة الليل، لأنه ولو كان نفل ينبغي الإنسان أن يصلي من الليل أقل شيء، أقل صلاة الليل ركعة، صلي ركعة يوتر بها قبل أن يصبح. فإذا نام حتى أصبح ولم يصلي بعد صلاة العشاء ولا ركعة هذا مذموم، عليه هذا الذم، ينطبق عليه الحديث أن بال الشيطان في أذنه حتى نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. يعني ينبغي أن يصلي من الليل ولو ركعة يوتر بها أو ثلاث ركعات يوتر بها بعد صلاة العشاء مباشرة أو في نصف الليل أو عند النوم أو قبيل الفجر، المهم يصلي من الليل شيء بعد صلاة العشاء. فإذا لم يصلي بعد صلاة العشاء ولا ركع حتى أصبح ينطبق على بال الشيطان في أذنه، لأن هذا زهد. الوتر مهم، يعني أقل الوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو يصلي ما تيسر، وهذا بول حقيقي الله أعلم بكيفيته وتأويله لا وجه له، كما بعضهم قال معنى بال في أذنه اشكال عليه النووي تكلم عليه. وإشارة إلى انقياد الشيطان وتحكمه به وعقله على قافية رأسه عليه ليل طويل وإلا له. لا، الصواب أنه بول حقيقي الله أعلم بكيفيته، الأصل حقيقة. نعم نعم، هذا هو الصواب. ولا إيش؟ ولا تذكار المذكرين. نعم. فكان الشيطان سد أذنيه لذوله وقص الضوء بالذكر إبلاغا في التفحيش به وليستمع له مع إلهاب. الصواب كما قال القاضي، أنه قول حقيقي الله أعلم بكيفيته، هذا هو الأصل، الأصل الحقيقة، ما في استعارة ولا مجاز. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيه الأمر بقيام الليل والتعاون على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة وقال: ألا تقومان فتصليان صلاة الليل؟ يعني فهذا باب التعاون، إذا أعان الإنسان أخاه وأيقظه لقيام الليل. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن الإنسان يوقظ زوجته والزوجة توقظ زوجها، وأن من لم يقم ينضح في وجهه الماء، كل هذا من التعاون على البر والتقوى ولو كان هذا نافلة. وفيه أن إثبات المشيئة لله، إذا شاء أن يبعث أنفسنا بعثها. وفيه أن أنفسنا يعني أرواحنا. وفيه أنه أن اليقظة من النوم تسمى بعث، لأنها موت، لأن النوم موتة صغرى واليقظة بعث أصغر. فلهذا قال: إن شاء أن يبعثها. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار. فالنوم وفاة صغرى واليقظة بعث أصغر. ولهذا قال علي: إن شاء أن يبعثها بعثها، أنفسنا بيد الله. وفيه أن جواب علي رضي الله عنه غير مناسب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في نفسه بعض الشيء لما قال: هل تقول ماني فتصليان؟ قال علي: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثنا، مو بيدنا اليقظة. هذا غير مناسب. كان المناسب أن يقول رضي الله عنه: نسأل الله أن يعيننا وادعو الله لنا. لكن هذا الكلمة غير مناسب. ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا وهو يضرب يده على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان يستشهد بالآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني هذا من الجدل. نعم. وفي دليل على أن الإنسان العظيم والرجل العظيم قد يقع منه بعض الكلام غير خلاف الأولى غير المناسب، كما وقع من علي رضي الله عنه مع جلالة قدره. نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وفيه حرص عدو الله على إذا ابن آدم الشيطان يعقد على 3 عقد ويضرب على كل عقدة عليك ليلا طويلا فارقد. إذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا لم يتوضأ أو إذا لم يصلي أو إذا لم يذكر الله أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا العقد عقد حقيقية، الله أعلم بكيفيتها. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قف على حديث ابن عمر، وفق الله الجميع.